أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم استمعنا وإياكم إلى تلاوة برواية قالون عن نافع من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عادل السنيد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ومن فقرة القراءة العشر إلى فقرة تلاوات مجودة وتلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من سورة الرعد. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ولد عام 1366 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. التحق بالإذاعة عام 1404 للهجرة، وهو صاحب أداء فريد أهله لأن يكون ضمن كبار القراء. سيقرأ من سورة الرعد، وقد احتوت هذه الآيات وصفا قويا محببا لمن يشع الإيمان في قلوبهم ويهتدوا بهدى الله ورسوله، فهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ما ارتبطوا به من مواثيق، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل من رحم وبر ومعونة وتسديد وإصلاح، ويحسبون حساب الوقوف بين يدي الله ويستشعرون خشيته، إلى غير ذلك من الصفات الحسنة. فهؤلاء لهم الجنة ويتلقون تحية الملائكة من كل صوب. وفي المقابل وصفت الآيات من أظلمت قلوبهم وخبثت سرائرهم، فهم الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فلهم اللعنة من الله وسوء المنزل والمصير في الآخرة. ثم حكى سبحانه وتعالى بعد ذلك بعض المطالب المتعنتة التي طلبها الكافرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها بما يبطلها،

أولئك لهم عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا